بكلمة كل حرف جوايا والشكر معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عبا هو الدليل في طريق ثوابتي من رجلنا في كل شبر في أرض بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم ونكمل مع بعض قصص القرآن. رمضان بيعدي والأيام بتعدي، حاسس بحلاوة الصوم، حاسس بحلاوة القرب من ربنا، ولا خلاص معتاد بتصوم وخلاص؟ عايز أفكرك بعد كده نص رمضان أهو ما عدى، عايز أفكرك بحلاوة الصوم وحلاوة إنك تستشعر إنك صائم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف حسب بقى إخلاصه ونيته. قال تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني إيه دي بقى؟ جايزة يوم القيامة، يعني محدش يعرفها ولا بتتكتب. دي جوائز يوم القيامة. أنا أعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن صيام التطوع اللي يصوم يوم اثنين أو خميس، من صام يوما لله باعد الله بينه وبين النار 70 خميسا. 70 سنة بعد بصيام يوم تطوع. ما الصيام رمضان فيه يعني الجايزة ايه؟ يعني ربنا هيدينا ايه؟ دي تعرفها ان شاء الله ان شاء الله. يا صايم بجد، يا اللي صايمين بجد تعرفها يوم القيامة، لعل الحديث ده يشجعك على الصيام. يمكن جزء من الجايزة، جزء من الجايزة حديث النبي: ان في الجنة بابا يقال له الريان ينادى يوم القيامة: اين الصائمون؟ فيدخلون فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل أحد سواهم. في إيه باب الريان ده؟ وليه تسمى ريان؟ بيروي من العطش، بيروي من الشهوات اللي منعوا نفسهم منها وهم صايمين. فيا ترى في إيه جوه؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فمين بقى هيصوم بجد؟ خلي بالك، نفكر بأول يوم رمضان. من صام رمضان وقلنا بين قوسين وحطها تحتيها 100 خط، فاكرين؟ ايمانا واحتسابا. انا مش صايم عاده، انا مش صايم اديني صايم، لا، انا صايم بهمه وبنيه وعايز اخد ثواب، والصيام ده يدخلني الجنه ويرفعني، ويا رب هجتنب المعاصي وهصوم نفسي وهغض بصري وهحافظ على لبسي كويس قوي. يا بنات يا ستات، لبسي متظبط جدا جدا جدا في رمضان. والحجاب. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللي فات مات، اللي فات اتمسح. احنا اولاد النهارده، يلا صفحه جديده. انت ما غلطتش قبل كده، مبروك، اتغفر لك اللي فات. طيب، واللي فاتوا كام يوم ما جابش ايمانا واحتسابا؟ من قام رمضان، اللي صلى التراويح. طب واللي فاتوا كذا يوم تراويح؟ من قام ليله القدر، العشر الاواخر بنقرب. استعد يا جماعة، اللي عايز يتعتق من النار ويتغفر له من النار يجهز من دلوقتي ويشد نفسه من دلوقتي، وكده ياخد نية وهمة ويقبل على الله سبحانه وتعالى. طيب، دي كانت مقدمة ضرورية، وبنفكر تاني عايزين نختم ختمة واثنين. عايزين في العصر الاواخر نجيب ختمة للعصر الاواخر لوحدها. ختمة، ابدأ استعد بقى، واللي لسه ما خلصت ختمته يخلصها وياخد ينوي كده ختمة للعشر الأواخر. ربنا يفتح علينا ويتقبل مننا، ويبقى رمضان السنة دي يا رب شهر عزة وكرم وفتح علينا. الستات اللي عندها مشاكل ربنا كده ببركة صيام رمضان يحللها مشاكلها ويجيب دعواتها. العراق ربنا يفتح ويحفظ بلادنا بعد رمضان ونلاقي خير وكرم. فلسطين، لبنان، دارفور، يعني بلادنا ربنا يعزها ويكرمها. مصر والسعودية والمغرب والجزائر واليمن، يعني عندنا أمال كبيرة والله. عندنا في رمضان السنة دي طموحات كبيرة قوي. ادعوا يا جماعة، ادعوا كده وعلوا همة الدعاء وخلوا عندكم ثقة في ربنا ويقين في ربنا. حلقة النهاردة أول مرة نعمل ثلاث قصص في حلقة. عادة ساعات نعمل الحلقة يعني القصة الواحدة على حلقتين، إنما النهاردة ثلاث قصص في حلقة واحدة. إزاي دون وتنوع جديد. احنا كل يوم يعني ايه بناخدكم من قصة القرآن, بنبقى حرفين مرة القصة اجتماعية, ومرة القصة للمجتمع زي امبارح كعب بن مالك, ومرة القصة في القيم قارون والاخلاق والمبادئ, ومرة القصص في الاصلاح اهل الكهف, ومرة القصص في حب القدس والامل عزير. وكل مرة بنحرص ان احنا نروح لزاوية جديدة. النهاردة مع زاوية جديدة وثلاث قصص قصيرة لكن بتدور حوالين الزاوية دي. السؤال هو, هل انت ايجابي؟ انت متحرك ولا ساكن؟ انت, وخلي بالكم, هل انت ايجابي؟ ده انا كمان بكلم الشباب, ده الحلقة دي تصدقوا الحلقة دي مهمة قوي للناس اللي عندها بطلة, وما اكتر البطلة في العالم العربي الان, بيقولوا 18 مليون دلوقتي, وبيقولوا هتوصل ل 30 مليون و 80 مليون وعمالة بتزيد. هل انت ايجابي متحرك ولا هتستسلم للمشكلة؟ هي طبعا مشكلة ومش بقول ان انت السبب فيها, لكن انت هتتحرك وهتلحق الصخر. هل انت ايجابي ولا مستسلم للظروف؟ هل انت ايجابية في حياتك؟ اقول لكم الناس بتقول ايه. ليه الناس سلبية؟ هي قصة المريضة بتتكلم كيف تكون ايجابي, والقصص الثلاثة تيجي تبقى ايجابي. انت سلبي, انت خامل, ولا انت متحرك وتسعى والدنيا تقفل وتسعى والدنيا تظلم وتتحرك وتشوف بقى الكريم يعمل معاك ايه. انت ايجابي ولا لا؟ خلينا اشرح لكم حاجه الاول. انتوا عارفين الناس سلبيه ليه؟ الناس بترمي دايما على الظروف, ويكون كمان صحيح بس الظروف تقاوم, لكن دايما كله انت ما بتذاكرش ليه؟ يقول لك هو اللي ذاكر خده ايه؟ الامتحانات بتتسرب, واللي هيتخرج مش هيلاقي شغل, حامل ما هي كده كده ما فيش سايبه, الظروف اقوى مننا. انت مش مهتمه بنفسك ليه؟ كده كده مش فجاه, انا جوزي كده كده عينه زيها مهما عملت ما فيش سايبه. انت يعني طب انت مش مهتمه بنفسك ليه؟ ما هو ما فيش سايبه خلاص, خليني كده. طب ما النتيجه هتشوف اكتر واكتر واكتر, ما فيش سايبه, الظروف اقوى مني. خامل قاعد. انت ما بتشتغلش بجد ليه؟ يا عم هو في شغل اصلا؟ ده بطاله وبعدين وصايت ومحسوبيه, وهو اللي اشتغلوا جد وموتوا نفسهم, ما في الاخر وقفوا في الطابور, وفي الاخر جه واحد من بره الطابور كسب. خمس, الظروف الظروف الظروف الظروف. كل ما تسال واحد انت ما بتصلحش بلدك, يا عم مصلح ايه ما فيش فايده. الظروف تستسلم؟ هل انت ايجابي؟ لا, تتحرك تلعب الصخر, ولا انت سلبي؟ علماء النفس بيقولوا حاجه بتعمل لخبطه, بيقول لك ان في ثلاث مؤثرات كبيره في حياه الانسان هي اللي بتحكم كل قرارات حياته. هم بيقولوا كده, مش شرط ان انا اوقف على كده. بيقولوا ثلاث مؤثرات بيحكموا كل قرارات حياه الانسان, كل سائل ورد سائل بسبب الثلاث مؤثرات دول. المؤثر الجينات, والمؤثر التربوي ابوه وامه ربوه ازاي, والمؤثر البيئي البيئه اللي حواليه شكلها ايه. فبيقولوا لك المؤثر الجيني واحد نبل, هو الجينات بتاعته من جوه نبل, جده كان نبل, فهو واحد بخيل. سبحان الخالق الناطق, ابوه كان بخيل ما جابوش من بره, جيناته كده. ده المؤثر الجيني. وبعدين يقول لك المؤثر الثاني المؤثر التربوي, هو بيضرب مراته ليه؟ اصل هو طول عمره شايف ابوه بيضرب امه غصب عنه, هو اتربى كده, هو شاف كده. المؤثر الثالث المؤثر البيئي, هو كان نظيف, ده كان ايجابي قوي, بس الشركه كلها حامله, الشركه كلها بتسرق, فطلع زيهم اتغير. هو ما كانش بيشتم, كان لسانه كويس, بس من ساعه ما صاحب الشباب اللي معاه في المدرسه دول كلهم بيشتموا فبقى بيشتم. علماء النفس بيقولوا اي تصرف لاي بني ادم طلع من الثلاثه دول صح, معاهم حق. طب بس الكلام ده خطير, خطير ليه؟ ده معناه ازاي ربنا يحاسبنا يوم القيامه على حاجات مش في ايدينا؟ ازاي نتحاسب؟ طب انا فرضت عليا الظروف ده, تحاسبني على حاجه مش مفروض عليا؟ من هنا تطلع قيمه الحلقه النهارده. في حاجه اسمها الايجابيه. يعني ايه؟ صحيح في مؤثرات, انا مش بنكر الثلاثه الجيني والتربوي والبيئي, بس قدام الثلاثه دول ربنا اداك امكانيات روحيه, امكانيات نفسيه, امكانيات عقليه. العقل ده كأن ربنا بيقول لك فعلا في مؤشرات عليك صحيح وده اختبار الحياة، بس قدامهم في امكانيات بالإيجابية حرك الامكانيات وحسابك يوم القيامة هيكون ازاي استخدمت الامكانيات اللي انا اديتها لك في قهر المؤثرات اللي واقعة عليك. فهمت الغرض؟ عشان ما حدش يقول طب انا اعمل ايه ما انا نتيجة الظروف، الظروف كده غلط. وبقت الإيجابية دي هي ازاي تستخدم امكانياتك. انت جواك امكانيات روحية. امال رمضان ده ايه؟ امال ربنا اداك رمضان ليه؟ انا اعرف واحد اسباني قابلته مرة في انجلترا، فبقول له ما كانش يعرف خطيه الصيام، فبقول له احنا بنصوم في رمضان. فقال لي قد ايه يعني؟ بقول له من الفجر للمغرب، من شروق الشمس لغروب الشمس. قال لي كل الناس بتصوم؟ قلت له اه، حتى الاطفال والشباب وكل الناس. قال لي ما بتشربوش ميه؟ قلت له ابدا. قال لي ولا تاكلوا؟ قلت له ابدا. قال لي انتوا بس انتوا بلادكم حاره؟ قلت له اه. قال لي بتستحملوا كلكم؟ قلت له اه. فسكت شويه كده وقال لي ايه؟ انتوا ازاي بلاد متخلفه؟ انتوا المفروض تقودوا الدنيا. احنا لو عندنا حاجة في بلادنا قانون يقوينا كده كانت اسبانيا تبقى رقم واحد في العالم. فاتكسفت. انت عندك امكانيات روحية تخليك قوة غير عادية. وبعدين العقل مش ده اعظم ربنا حاجة خلقها ربنا؟ الامكانيات المادية ولا العقل؟ الصواريخ ولا العقل؟ العقل الافكار تجيب فلوس، لكن فلوس ما تجيبش افكار. انت عندك حاجة اسمها طاقة روحية وطاقة نفسية وامكانيات. ممكن تستخدم امكانياتك وتبقى ايجابي. حلقة النهاردة عشان تقهر المؤثرات اللي واقع عليك، ده اختبار يوم القيامة، ويبقى من غير الايجابية. ولو استسلمت للظروف ده انت تتحاسب بالزيادة يوم القيامة. ولا الامكانيات فين؟ عطلت الامكانيات ليه؟ يا جماعة انا عايز اقول لكم حاجة بمناسبة هذه الايجابية. عايز اقول لك حاجة عملية. الانسان عقله عبارة عن حاجتين. عقل واعي بيتردد ويفكر ويحلل ويحط علامات استفهام، وعقل غير عادي غير واعي لا شعور، ما بيعرفش يفرق بين الخيال والحقيقه. لو اقنعته باي فكره خياليه انها حقيقه يصدقها ويشتغل عليها ويتحرك عليها. يعني هل ينفع شاب دلوقتي قاعد على القهوه ما بيعملش حاجه، هل ينفع يسال نفسه هل ينفع انا اكون رجل اعمال ناجح؟ لو بدا يشغل ده علميا، يعني ربنا خلق حتة في المخ كده، هو خلقها كده صنعها كده. لو علميا بدأت الفكرة اللي في العقل الواعي تنتقل للشعور ويصدقها، لو صدقها تبقى واقع قدامه ويعيشها ويبدأ يتحرك عليها رايح لها. ربنا خلقك صممك صمم مخك كده. لعيب التنس العالمي أجاسي بعد ما خد بطولة ويمبلدون أول مرة ياخد ويمبلدون، خدها كتير بس أول مرة ياخدها، فبيعملوا معاه انترفيو اللي بيعملوه دون بعد بطولة ويمبلدون، فبيقولوا له إيه شعورك بعد أول مرة تاخد كأس ويمبلدون؟ فرد على الراجل وقال له الحقيقة دي مش أول مرة، دي 10 مرات. فطبعا كل الناس ضحكت بيهزر، قالوا ما أنا بتكلم ده، أنا بحلم باليوم ده بقالي 10 سنين. أنا شايف لون الفانيلا اللي أنا لابسها، وكنت سامع تسقيف الجماهير سوداني 10 سنين، حتى المضرب، حتى الطريقة اللي هحتفل بيها بقالي 10 سنين بحلم بيها. أنا اليوم ده مش جديد عليا. هو ده اللي أنا بقوله. خلي بالك، يا تحلم يا إما أنت هتبقى جزء من حلم واحد تاني. يا بلادنا تحلم يا إما هتبقى جزء من حلم بلاد تانية. اتحرك اتحرك اتحرك. هل انت ايجابي؟ تدي نفسك كم من 10؟ تيجي يا جماعه قبل ما ادخل انا كل ده بمهد للثلاث قصص القصيره. اول خليني اسالك سؤال، انت عارف ايه الفرق بين الايجابي والسلبي؟ زي الفرق، انا اسف، ده حضرتك والكرسي اللي انت قاعد عليه. زي الفرق بين الواحد الصحيح والصفر. زي الفرق بين الكائن الحي والجماد. ده الفرق بين الإيجابي والسلبي. أنت عارف ربنا ضرب مثل الإيجابية والسلبية في القرآن. ضرب الله مثلا رجلين، أحدهما أبكم سلبي لا يقدر على شيء، عاجز، وهو تل على مولاه، حمل زيادة على المجتمع، أينما يوجهه لا يأتي بخير، مطرح ما تطلب منه حاجة ما يعملش حاجة. شوف ربنا ضرب المثل، أبكم لا يقدر على شيء. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل عمال يصلح في الدنيا وهو على الصراط المستقيم؟ تحب تيجي يوم القيامة تقف بين إذن ربنا أبكم سلبي؟ يا جماعة خليك إيجابي، إيجابي في حياتك العملية، إيجابية مع جوزك وولادك، إيجابي مع ربنا، إيجابي في إصلاح الناس. مش النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي أن الله تعالى أمر جبريل أن يعني يجعل هذه القرية، يهد هذه القرية على أهلها لأنهم عصاة؟ فقال يا رب هم كلهم عصاة، بس إن فيها عبدك فلان رجل تقي. قال به تبدأ، إنه لن يتمعر وجهه فيها قط، عمره ما وشه احمر عشان اللي بيحصل، عشان اللخبطة اللي في الدنيا، عمره ما قال عايز أعمل حاجة. به تبدأ، الساكت عن الحق شيطان أخرس، لتأمرن بالمعروف وتنهن عن المنكر، أو ليشكن الله أن يوقع بكم عذابه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم لأن أنتم سلبيين. كنتم خير أمة أخرجت للناس بإيه؟ بالشطارة والجدعانة كده، بإيه الخيرية دي؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، بتصلحوا وتؤمنون بالله، وحط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الإيمان، عشان ما تقولش أنا مش هأمر ولا صلح إلا لما أبقى إيماني عالي. اشتغل الاثنين مع بعض. من فرج عن مؤمن كرب، انسي وصلح وساعد الناس، خليك إيجابي. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. طول ما انت ايجابي وبتساعد الناس، تيجي يوم القيامه تبص تلاقي، تخيل مثلا ناس ساعدت عيله واكلتها، تيجي يوم اتفرجوا عنهم وشغلوا اولادهم وعلموا اولادهم، تيجي يوم القيامه تبص تلاقي مصيبه كنت عاملها في الدنيا تتشال. يا رب كان في ذنب انا كنت عامله هنا، لا اصل انت فرجت عن مؤمن من كرب الدنيا، فاحنا سلنا عليك من كرب يوم القيامه. يا جماعه اضرب لك مثل في الحياه، ربنا عامل قاعده في الكون. ايه القاعده؟ في مراكز جذابه بيدور في سلكها حاجات تانية، من الذرة للمجرة. الذرة بروتون بيدور في سلكه ايه؟ الالكترونات، هو المركز القوي وبيجذبهم وبيدوروا حواليه. المجرة الشمس بيدور في سلكها كواكب، والناس كده كمان، في ناس اقوية مراكز بيدور في سلكها ناس تانيين. الاشرار رفعوا راية للشر وبقوا مراكز فتلم حواليهم الأشرار، فالأخيار ما رفعوش راية للحق والخير. خليك مركز في عمرتك، خليك مركز في السنة بتاعتك، خليك مركز في النيل، مركز خير، خليك إيجابي، خليك إيجابي. اتحركوا يا جماعة، يا شباب، يا اللي أنا معلش سامحوني، أنا عارف إن في ناس بتتفرج عليا من اللي قاعدين على القهاوي وفوق راسي واحترامي، لكن قاعد نص ساعة وبتقوم ماشي، قاعد ساعة مع أصحابك ماشي، قاعد ساعتين ثلاثة بتعمل إيه؟ كل يوم نفس الوقت بتعمل إيه؟ بتنتج إيه؟ قاعدين بتفكروا في مشروع موافق، قاعدين بتشرب شيشة وتلعب طاولة وسرحان في الله شيء كل يوم ساعتين ثلاثة؟ إيه ده؟ طب والشغل؟ أصلاً أنا عندي بطالة، ما تتحرك يا جماعة، الدنيا كلها بتتحرك، والشمس تجري لمستقر لها، المية الرحدة لو فضلت ركتة تبقى مسممة، لو اتحركت تبقى مصدر للحياة، الهواء لو فضل ساكن يبقى مسمم، لو اتحرك يبقى مصدر للحياة. نقطة المية المملحة في البحر، طول ما هي مملحة في البحر عندها طموح انها تتبخر وتطلع للسماء عشان تنزل عذبة. خلايا وشك بتتغير كل ساعتين ثلاثة، خلايا الشفايف، خلايا الوش كله بيتغير، كل الدنيا حواليك بتتغير، كل الدنيا بتتجدد وانت ساكن. ده انت غريب في الكون، ده انت هتجيلك شعور بالغربة بعد شوية، ما هي الدنيا كلها بتتحرك. عارف اللي دخل الفصل المدرس قال كله يذاكر الدرس الفلاني، كله جه يذاكر الا انت، شعر بغربة في الكون، والمسلمين شعرين بغربة في الكون لان هم ساكنين. النهاردة كلمة النهاردة ارجوك اتحركوا، اتعب على نفسك، اشتغل يا شباب، امحط في الصخر، اتعلم لغه، اتعلم كمبيوتر، تقولي بس ملهاش مجال، اقعد اتعلم كل يوم مهاره جديده، اتعلم حرفه، اتعلم تسوق عربيه، اتعلم تعمل كذا، اتعلم كذا، انزل واتبهدل، احتك بالناس، روح واشتغل، سافر، اتحرك في الدنيا. تعالوا نسمع ثلاث قصص، هل انت ايجابي؟ ثلاث قصص قصيره، قصة حشرة وقصة طائر وقصة إنسان. دول ده اللي عندي النهاردة، كلهم يدوروا حوالين الإيجابية. قصة نملة وقصة هدهد وقصة مؤمن. أما النملة فصورة النمل، دي القصة تسمت باسم النملة، صورة النمل. وحشر لسليمان وجنوده، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الجيش متنظم وسليمان طالع بالجيش، رايحين عندنا معركة، والجيش فيه انس وفيه جن وفيه جنود وفيه طيور، جيش ضخم، جيش رهيب. فهم يزعون انضباط شديد وماشيين بهذا الانضباط ومتحركين في ارض المعركه، مش فاضيين لاي كلام فاضي. حتى اذا اتوا على وادي النمل، نمل ايه؟ احنا في معركه كبيره، ايه نمل ده؟ حتى هو حد شايفه؟ حتى اذا، خلي بالكوا سليمان علم منطق الطير وبيعرف لغه الطيور والحيوانات، ربنا اداله الخاصيه دي. حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نمله: رب انت بتذكر لنا قصه نمله؟ ده احنا نمله. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده، يحطم يحطموكم وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. ايه الموضوع؟ قصة قصيرة بس ايه يعني؟ ايه الفكرة دي؟ نملة ايجابية، نملة شجاعة، كان ممكن تجري هي وتخش الجحر بتاعها وتقول ما انا شفت. هي اول واحدة شافت الجيش جاي، فلما شافت الجيش جاي بقيت النمل ما شافوش الجيش، فخافت عليهم، عندها ما عرفتش نفسها، رغم ان كان ممكن وهي بتقول كده واحد يعدي عليها اداتها النمل، لكن الحقيقه عندها تضحيه من اجل الاخرين، وعشان كده ابتسم. نمله شجاعه، نمله ايجابيه. يا نهار ابيض، هو ربنا بيقول لنا القصه دي في القران عشان يقول لنا عيب يا رجاله؟ عيب يا ستات؟ النملة دي اللي انتوا بتبصوا لها وتعملوا لها كده، هي دي تبقى عندها ايجابية وانتوا لا؟ هو وعشان كده سمت بصورة النمل رمز الايجابية، نملة رمز للايجابية. يا رب بتعلمنا من الكائنات الاخرى، تقول لنا عيب عليكم بشكل جميل، بشكل قصصي جميل. ايه القرآن ده؟ شفتوا مش بقول لكم كل يوم مع قصص القرآن تلاقي نفسك رحت حتة تانية؟ ايه ده؟ من هنا لهنا لهنا لهنا، ايه العالم العظيم الجميل ده؟ عالم قصص القرآن. وبعدين خلي بالكم النمله دي بليغه جدا، يعني اللغه العربيه عندها جامده جدا. يا ايها النمل نادت، اثنين ادخلوا امرت، ثلاثه لا يحطمنكم نهت، اربعه سليمان خصصت جنوده عممت وهم لا يشعرون، اعتذرت عنهم. هم مش ممكن يكونوا يقصدوا يموتوكوا يا نمل، لان دي مش اخلاق جيش سليمان. اكيد اكيد اكيد وهم لا يشعرون، لان جيش الحق وجيش الخير ما يقتلش حتى النمل، المؤمن ما يؤذيش ولا حتى نملة. عشان كده ضحك، فتبسم وفضلت الابتسامة تعلى تعلى تعلى لغاية فتبسم ضاحكا من قولها. يعني يبقى هو الضحك بسبب قولها، هو قولها في ايه؟ في ايجابية وفيها عارفة ان الخير ما يؤذيش. اعتذرت عنه للنمل. لو لو لو لو داسكوا اوعوا تقولوا ازاي يعمل فينا كده، اكيد لا يصعبون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي اوجعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. ان سمع زبزبات صوت النمله لازم يشكر ربنا سبحانه وتعالى يعني جزء. فدي القصه الاولى، خلصت القصه، قصه نمله ايجابيه انت وانقذت النمل، وكان ممكن تضحك حياتها او ممكن تضحك بحياتها وما نعرفش عاشت ولا لا. طيب ننقل على القصه الثانيه قبل ما نطلع الفاصل. القصه الثانيه قصه هدهد طائر. سليمان برضه في نفس الصوره، صوره النمل بعد قصه النمل على طول، كان المعنى واضح جدا جدا جدا. الصوره دي بتتكلم عن الايجابيه. اقرا صوره النمل واستنى في النمل عشان تكسف، عيب عليك. حضرتك يعني اللي قاعد دلوقتي بيقول انا عندي بطاله ومش لاقي حاجه اعملها وحاطط ايده على خده، انا اعتقد ان هو بيسمعني دلوقتي مكسوف وعمل كده. لا، انا هتصرف من بكره ان شاء الله. اقعد سنتين بدور وبتعلم حاجات هتيجي فوق بعضها. يا جماعه انا والله العظيم عمري ما كنت اتخيل في يوم من الايام ان انا هقف قدام كاميرا واتكلم، ولا كان حلمي. انا كان كل حلمي ان انا عايز اعمل حاجه للاسلام. عملت حاجات كتير قوي لمده 10 سنين ما كنتش اعرف انها ملهاش علاقه ببعضها. اخد بالي من الاطفال، اعمل دوره كوره بين المساجد، مش حاجات ملهاش علاقه ببعضها، لكن اتحطت فوق بعضها عشان ربنا مقدر. اشتغل واطرق الابواب وسيب ربنا يفتح الباب اللي يختاره، بس انت اتحرك اتحرك. طيب القصه الثانيه قصه هدهد، كويس؟ ايه بقى؟ سيدنا سليمان برضه: وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد. أم كان من الغائبين؟ هو إلا حصل هو في طابور عرض عسكري أو طابور الجمع بتاع الجيش. طابور الصباح كل يوم الصبح بتجمع الطيور وتصطف. وسيدنا سليمان حتى في الكتب حاجة ما لهاش عليها دليل بس دمها خفيف بيقول لك هو عارف منين من وسط الطيور الملايين اللي عنده اللي في الجيش بتوعه ان الهدهد مش موجود. بيقول لك اصل طبعا ما فيش عليها دليل بس دمها خفيف يعني ان الهدهد كان مكانه الطابور كل يوم 7 الصبح بتبقى الشمس جايه على مكان سيدنا سليمان فالهدهد كان مكانه بيسد الحته اللي بتيجي منها الشمس فلما الشمس ضربت في عينه ما فيش عليها دليل بس دمها خفيف يعني يعني اللي قالها يعني لطيف يعني. فالطيور بقى واقفه وسيدنا سليمان قائد عظيم وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد. خلي بالك صفات القائد كلها موجوده في القصه دي. اللي عايز يبقى قائد اول حاجه تفقد الطير. هو في قائد ما يتفقدش الجنود بتوعه مين حاضر ومين غايب طابور وانضباط. فقال ما لي لا ارى الهدهد هو مش موجود بس ما بيستعجلش ولا بيتسرع. لو قال ازاي الهدهد مش موجود لا ده واقف هناك اهو سليمان لا لا الاول يقول ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. عدم تسرع والاستعجال صفه من صفات القائد. الصفه الثالثه من صفات القائد لا اعذبنه عذاب طلع مش موجود مش موجود يا سيدنا سليمان ما نعرفش فين. لو اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه احنا هنا عندنا انضباط في حزم قياده حازمه او لا ياتيني بسلطان مبين او يجيب دليل العدل. فلما جه الهدهد وبدا يقول هو كان فين سمع سيدنا سليمان الاستماع واعطاء الفرصه. ولو كان الهدهد مش عارف ان سليمان هيديله الفرصه ما كانش جه. ايه القصه اللي انت ايه اللي انت بتحكي ده ده القران هو القران اللي حكي القصه دي في سوره النمل. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين. فجه الهدهد كان فين الهدهد؟ الهدهد ايجابي كان ممكن يشتغل موظف. يعني ايه موظف؟ يعني انت مش فيك عندي طابور الجامعه اهو موجود في طابور الجامعه. عارف موظف يعني ايه؟ امضي حضور وامضي انصراف وموجود. موظف زي ما في ملايين يقول لك موظفين ادينا بناكل وبنشرب وباخد المرتب اخر الشهر. لا الهدهد مش كده. لو انت كده الهدهد مش كده. ايه الهدهد ايه؟ سمع ان في قوم بيعبدوا الشمس. فين القوم دول؟ في اليمن بلقيس مملكه سبأ. وهو سليمان فين؟ في فلسطين. حيطير الهدهد رغم ان هو حيفوته طابور الجمع بس هو حسب الاولويات. ناس بتعبد الشمس واقدر اعرف مكانهم دلوقتي ولا طابور الجمع؟ لا انا مش موظف انا صاحب رساله. حيطير لغايه اليمن. راح دخل وشاف وبص وراجع يحمل الاخبار وحيكون سبب في هدايه امه. فراجع بقى الهدهد الطيور الحق يا هدهد سيدنا سليمان هينتف ريشك او مش عارف هيعمل ايه. فالايه بتقول لك فجه الهدهد فمكث غير بعيد. غير بعيد من مين؟ من سليمان. ما وثق في نفسه. الايجابيه تجيب شجاعه وتجيب ثقه في النفس. فمكث غير بعيد. القران بيعملنا ايه؟ ايه ده؟ فمكث غير بعيد قال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم. ده في القرآن الكلام ده. اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ده دخل لغاية العرش. دخل لغاية ما شاف العرش بتاعها. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله. هدهد ده إيه الهدهد ده؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. الأكل بتاعه هو بيتكلم بلغته. الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. عرشها إيه؟ كان لسه بيقول لها عرش العظيم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. عشان كده ربنا أسجدنا. مش دي موضع سجدة في القرآن؟ اسجد اسجد وتعلم من الهدهد الإيجابية. نملة وهدهد عيب يا مسلمين. ما يصحش تبقى سلبي كده. خليك مركز في دور الناس، مركز في عمارتك، في شغلك، في ناديك، في مؤسستك. صلح، خليك ايجابي، ما تقعدش ما بتعملش حاجه. اوعى تقول ما فيش فايده، اوعى تقول الظروف، استخدم الامكانيات في قهر المؤثرات، كن ايجابيا. تعالوا نكمل بعض الفصل. كل حرف سوايا بينك سطر معجزه، في كل قصه جوه الكتاب في عظه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تعالوا نكمل مع بعض. قلنا كن ايجابيا. هل انت ايجابي؟ هل هتكون ايجابي في حياتك الشخصيه، في شغلك، في علاقتك بجوزك، في كل حاجه في حياتك، في حبك لله وللاسلام، في الاخذ بايد الناس، انك تبقى صاحب رساله. احنا قلنا ثلاث امثله من قصص قرانيه. قلنا قصه النمله، وقلنا قصه الهدهد عشان نتوجع كده بحاجات صغيره ونفوق كده ونصحصح. تعالوا ناخد قصه مؤمن، والقصه بصوره احنا بنحبها قوي، سوره ياسين. والنبي قال عليها الصوره دي قلب القران، والقصه في قلب الصوره، في وسط الصوره قصه هذا الرجل. ايه القصه؟ هي كانت بلد يعني في مركز حواليها مجموعه من البلاد، زي ما بقول لكم كده بتدور في فلكها، يعني زي مكه بالنسبه لقريش وبقيه الجزيره العربيه، مكه البلد دي كانت كده. ايه القصه وايه الموضوع؟ ربنا بيقول لنا في سورة ياسين: واضرب لهم مثلا لقريش، لأن قريش مركز ومؤثرة في كل الجزيرة العربية. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. يا قرية فيها ثلاث، احنا نعرف نبي يرسل كذبوا او امنوا خلاص، لكن ده ربنا بعث اثنين، ولما كذبوا عزز بثالث. ايه اشمعنى؟ اصل القريه دي زي ما بقول لك دي مش بلد عاديه كده. ربنا بيقول واضرب لهم مثلا، يعني مين؟ لقريش، لان نفس القصه. فربنا بعث ثلاث انبياء يتعاونوا، لان البلد دي كان فيها مشاكل كتير، مشاكل اقتصاديه ومشاكل دينيه عقيديه، مش مؤمنين مش موحدين، ومشاكل اخلاقيه ومشاكل اجتماعيه. فثلاث انبياء هيتعاونوا ويصلحوا في القريه. فكذبوهم ورفضوهم. وكذبوهم ليه؟ التكذيب اللي هم قالوا اول ما شافوهم قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. ناس كتير يا جماعه بتبقى متخيله ان الاصلاح والهدايه ما ينفعش تيجي من ناس زينا كده، لازم تيجي بحاجة خارقة، من يعني لازم تيجي ملايكة، لازم يجي قوة خارقة، لازم، وبقى مش قابل ان واحد زيه يصلح معاه. يعني هي دي مشكلتهم، هو ينفع كده اصلاح مشاكلنا واحد زينا هو اللي يعملها؟ لازم حاجة خارجية. يا جماعة الاصلاح بيبتدي من جوه، الاصلاح بيبتدي من الداخل. الموضوع عمال يوصل القناعات. الانبياء الثلاثة مش ما وصلوش معاهم لحاجة، والتانيين قالوا لهم هنقتلكم لنرجمنكم أو ليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. هتيجي هنا لقطة الإيجابية، حاجة جميلة أوي. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. ده مش نبي. أنا عايزك تتخيلي كده حضرتك، لو البلد بتاعتك فيها ثلاث أنبياء بيدعو، حضرتك ليكي لازمه؟ طبعا ليس. الراجل ده كان ممكن يقول وانا مالي؟ وبعدين ده جاي من اقصى المدينه، يعني مش من اثرياء البلد ومش من اصحاب البلد، ده جاي من بره، يعني ملوش ديه، يعني ذبح. ده الانبياء الثلاثه عشان من وسط البلد، يعني التانيين بس بيهددوهم. ايه اللي يدخلك انت؟ ايه اللي يعرضك لمشكله؟ تروح ليه؟ وبعدين جاي يسعى. شوفوا كلمة يسعى، خلي بالكم احنا عندنا عبادة اسمها السعي في الحج والعمرة، عشان تتعلم من هاجر ازاي ما قعدتش تعيط جنب ابنها، كانت ايجابية، فضلت رايحة جاية رايحة جاية، وربنا سماها السعي. ها؟ عشان وهنا قام جايب لك نفس الكلمة يسعى. اسعى على رزقك، اسعى على اولادك، اسعى على الاسلام. ايه؟ مفيش في بيننا كلمة سلبية. فانت شايف بقى الرجل: وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، ايه اللي دخله؟ انا مش هسكت يعني، انا في ثلاث انبياء مش هقف، ومنتهي الجديه والاصرار والعزيمه، ويدور بينه وبينهم. انا الحقيقه عايز اسيب، عايز تسمع الايات وعايز اشوف شجاعته وايجابيته. واسالك بقى، انت عملت ايه للاسلام يا مسلمين اللي عايشين في الغرب؟ هل انتوا حسنتوا صوت الاسلام في الغرب؟ انتوا مسؤولين عن الاسلام، انت بتمثلي الاسلام، انت يقف في الاسلام شئت او ابيتي، انت في الاخر انت الاسلام، وبيشوفوا فيك الاسلام من لونك، من اسمك، من دينك، هتهرب تروح فين؟ انت ممثل الاسلام، انت الاسلام شاعين، انت السفير بتاعنا. عملت ايه؟ هل جريت وتحركت؟ هل اظهرت صورة كويسة؟ هل خليتهم يحترموا الاسلام بتصرفاتك، بنجاحك، باخلاقك؟ هل دخلت على النت وترجمت حاجة، او خدت حاجة من اللي احنا بنترجمها في الحلقات دي ووصلتها، مش عشان يسلموا، عشان يحترم الاسلام في الغرب؟ هل عملت كده؟ انتوا قاعدين قدامي وبكلمكم وسمعيني، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. انت مالك؟ وخلي بالكم هقول لكم حاجة جميلة جدا، مين اعلى مقاما، الانبياء الثلاثة ولا هذا الرجل؟ انبياء. مين اعلى وافقه؟ الانبياء. لكن القرآن ركز على مين؟ على الرجل، عشان يقول لك ايه؟ انت عظيم عند ربنا لو انت ايجابي، انت غالي، انت غالي على ربنا. ده القصة ركزت عليه هو، ما ركزتش على الانبياء، عشان يقول لك اوعى تقول يعني ده فلان هو الداعية، هو اللي بيتكلم في الاسلام، انا شغلتي ايه؟ مش في دعاء بيتكلموا، انا ماليش شغل، انا ما فيش حاجة، انت ممكن تكون اغلى. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اعايزك تحس بحرقته، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، وما لي لا اعبد الذي فطرني، حكى عن تجربته الشخصية، وما لي لا اعبد الذي فطرني، واعلن انا منتمي ليهم، انا مش خايف منكم، وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، أأتخذ من دونه الهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، اني اذا لفي ضلال مبين، اني امنت بربكم، بطل الثلاثة، اني امنت بربكم، وبعدين انبسط للناس فاسمعون. حس بحرقة قلبه، حس عايز يوصل صوته ازاي، وشايفه بيتنقل بالحوار ازاي، اني امنت بربكم انا معاكم، وبصل البلد كلها فاسمعون. حصل ايه؟ قتلوه، ملوش دية. الآية اللي بعدوها على طول، قيل ادخل الجنة، خش الجنة. تخيلوا اول كلمة هيقولها ايه؟ يا رب انتقم منهم، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. يا رب طب قول لهم الجمال اللي انا فيه والحلاوة اللي فيه عشان يتوبوا، دول قتلوك، دول موتوك، ده انت موت. يا رب انا بحب الناس، اصل دول في الاخر ناس، دول ناسي واهلي. ياه، ايجابية بحب جميل. خلي بالكم المؤمن مش الايجابي، اصل في ناس تبقى ايجابية فيبقى متحمس فيجدع في الناس وياخد الدين بقسوة وبغلظة. اعرف واحد في بلد من البلاد طلع يدي خطبة الجمعة، الناس مش عاجبه الناس، فطلع امام، طلع يدي خطبة الجمعة، فطلع يقول للناس يعني حمد ربنا وصلى على النبي، وقام قايل ايه؟ قلنا لكم صلوا ما صليتوش، قلنا لكم زكوا ما زكيتوش، انتم ما فيش فيكم فايدة، اقم الصلاة. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. انت بتحب الناس؟ ايجابي بحب، ايجابي برحمه، ايجابي بقلب حلو. الله عليه، مؤمن، مؤمن صوره ياسين، ده جميل جميل جميل. ممكن بقت انا حكيت لك ثلاث قصص، وشوف الايه اللي بعديها، قيل ادخل الجنه، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. بايه؟ بايجابيته وحرقته على الناس. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، يغفر لك ويكرمك دنيا وأخرة. يا جماعة خليكم إيجابيين، اعملوا حاجة، اعملوا حاجة لربنا للإسلام. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لقاب قوسين في الجنة خير من الدنيا وما فيها. عارفين يعني ايه قاب قوسين؟ مساحة الترابيزة اللي قدامي دي لو ملكش في الجنة غير انك تقعد في المساحة دي وتخرجش منها، بس احلى من الدنيا باللي عليها. الدنيا بخرجها بفسحها بطيرانها بانهارها بلعب الكورة بعلاقة الرجل بالمرأة بكل الكلام ده، لو تقعد في دي في الجنة احلى. لك يا جماعة المتر في المتر في نمينة كام؟ المتر في سور في الشام بكام؟ المتر في صنعاء بكام؟ المتر في أوروبا على الأنهار بكام؟ المتر في الجنة بكام؟ المتر في الجنة أسهل. أنت بتدفع شقة عمرك عشان تجيب متر ولا شقة على النيل؟ المتر في الجنة بإيجابية، بإصلاح، برمضان. ها ايه رأيك بقى؟ هيتعلم من نملة وهدهد ومؤمن ياسين. سورة النمل وسورة ياسين ثلاث قصص. ها يا رب هل انت ايجابي؟ تكون ان شاء الله حلقة بكرة حلقة جميلة جدا جدا جدا وطويلة، وهنضطر ناخدها على مرتين، ومليانة احداث ومليان علامات استفهام. حلقة موسى والخضر، ايه الموضوع؟ ومين الخضر ده؟ وظهر امتى واختفى امتى؟ وايه حكايته؟ وايه الحاجات اللي بيعملها المبهمة اللي مش مفهومة؟ وازاي رب وليه موسى راح يتعلم منه؟ وايه اللي اتعلمه؟ ايه العلم اللي عنده الخضر؟ احنا مش فاهمين القصة. قصة طويلة هنعيش معاها يومين، يعني استعدوا لموسى والخضر. الحلقة بتاعت النهاردة موجودة على عمرو خالد دوت نت، اللي عايز يعمل لها داونلود صوت وصورة، اللي عايز يلاقيها مترجمة. حلقة النهاردة انا هدخل معاكم الساعة 12:30 بالليل على الموقع ان شاء الله، هتلاقوا نتكلم معاكم بالصوت ونتكلم نعمل الشات اي حاجة نحتاجينها. ربنا يعزكم ويكرمكم. تعالوا نختم بالدعاء اني داعي تأمنه. يا رب يا اكرم الاكرمين، يا اجود الاجودين، يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارض عنا وارضنا، ارض عنا وارضنا. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، كن لنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أمكر لنا ولا تمكر بنا، دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، دبر لنا فإنا لا تحسن التدبير، ارفعنا ولا تضعنا، ارفعنا ولا تضعنا. يا ذا الجلال والإكرام اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا، خطأنا وعمدنا، اغفر الذنوب صغيرها وكبيرها، عظيمها وحقيرها. اللهم يا رب اجعل في وجوهنا نورا، في ألسنتنا نورا، في قلوبنا نورا، اجعل لنا نورا. حببنا في القرآن، حببنا في القرآن. اللهم إننا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، مواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور حضورنا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب ذكرنا من القرآن ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا. يا رب ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اجعلنا يا رب ممن تبع القرآن فقاده إلى الجنة. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا رفيقا، وفي القبر مؤنسا، وفي القبر مؤنسا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة إماما، ومن النار سترا وحجابا. حرم النار على وجوهنا، على أجسادنا، على أجساد آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا. يا رب بركة رمضان حرم النار علينا. يا رب اكتب كل من يسمعنا الآن ممن ينجو من النار، نعوذ بك من النار. اللهم إن حرها شديد وقعرها بعيد ولها مقامع من حديد. يا رب في هذه اليوم وفي هذه الليلة اكتب يا رب كل من يسمعنا الآن من أهل الجنة يا رب، من علينا بعمرة وحجة قريبة يا رب. يا رب لا يطلع فجر الليل إلا وقد رضيت عنا، لا يطلع فجر الليل إلا وقد تبت علينا، لا يطلع فجر الليل إلا وقد رحمتنا وسترتنا وهديتنا وغفرت لنا. اللهم من علينا بعمرة وحجة قريبة، استرنا، ارحمنا، ارض عنا، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، تقبل منا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. بلغنا ليلة القدر، بلغنا ليلة القدر، بلغنا ليلة القدر، اكتبنا من العتقاء الليلة يا رب قبل أن ينتهي رمضان اعتقنا، اخرجنا لصلاة العيد وليس علينا خطيئة يا رب. يا رب لا تنتهي هذه الحلقة إلا وقد غفرت لنا يا رب. عتقك يا رب سامح، يا مغيث أغث المسلمين، يا مغيث أغث المسلمين، يا رب استجب. آمين آمين آمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الدليل في طريق التوحيد، في كل شبر في أرض الله. كل حرف سواد ونفسكر معجزة، في كل قصة جوا الكتاب في عبا. هو الدليل في طريق سواد من في كل شبر في أرضي.